بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل الاستغاثة بالغائب أو بالميت كفر؟ نعم، الاستغاثة بالغائب الذي لا يسمع استغاثتك نعم كفر، وكذلك الاستغاثة بالأموات كفر وشرك بالله عز وجل. أما الغائب الذي يمكنه أن يسمع استغاثتك بواسطة الهاتف فهذا لا بأس به، لأنه كالحاضر، إذ أنه يسمع كلامك وربما يكون قادرا على إنقاذك بأن يتصل بمن استغثت به منه حتى يفك عنك ما نزل بك من الشدة. بارك الله فيكم.